سوبر نوفا مستعر، انفجار كوكب عملاق هائل حجمه يساوي حجم 100 ضعف من الشمس لتنتشر أشلاؤه عبر الفضاء. ولكن بعد الانفجار تأتي إعادة الشكل، حيث من الحطام تتجمع كواكب أخرى بحسب ما يقول الفلكيون. إنها تشتعل في مناطق كهذه، غيوم من الغاز والغبار تعززها السوبرنوفا. يحمل الانفجار بقدرة الله معادن كالحديد والذهب، عناصر ثقيلة لا توجد إلا في الكواكب الكبيرة جدا. وهكذا تتوالى الأحداث الهائلة. في هذه الحادثة تتحطم بقدرة الله مجموعة من الصخور الفضائية بتأثير من جاذبيتها على شكل أسطوانة. يبدأ بريق كوكب باللمعان في الوسط، ومن حوله تتشكل الحلقات لتتحول لاحقا إلى كواكب وفق إحدى الفرضيات. يقول بعض العلماء إنه بهذه الطريقة نمت منظومتنا الشمسية، وأن الأرض خلقت في المنطقة الزرقاء حيث الحياة. ويقولون إن جيوشا من المذنبات جاءتنا بالماء. وربما كانت الأنوار حافزا أيضا، وإن مجالنا الجوي كان مليئا بثاني أكسيد الكربون. ولكن الأرض ربما انتفعت من الانفجار الفضائي، فنحن أثرياء بالكبريت، وهو عنصر مهم بالنسبة للخلايا الحية. خلق الله النباتات الخضراء تتنفس الأكسجين من الهواء، وجعل الأرض المكان المناسب للحياة. إنها ليست ساخنة جدا وليست باردة جدا، فقد جعلنا الله على مسافة مناسبة من الشمس. لا يمكن أن نقول ذلك عن المريخ، فهو صحراء متجمدة قاحلة، حيث بالكاد تصل درجة الحرارة إلى الصفر في أكثر الأيام دفئة. يقع المريخ في منطقة صعبة الظروف، وعلى الرغم من ذلك فمنذ بضعة قرون كان بعض علماء الفلك يعتقدون أن في المريخ سكانا وحضارة حفرت شبكة من القنوات لجلب المياه من القطبين. إلا أن هذه القنوات الخيالية لم تجعل المريخ كوكبا أخضر، مع أن المريخ ربما كان فيه يوما ما محيطات، وربما عاشت فيه أنواع من الجراثيم. من المحتمل أن تكون المحيطات قد اختفت حسب ظن العلماء، لأن المريخ صغير جدا بالنسبة إلى بقية الكواكب. ربما يكون ضعف الجاذبية قد سمح للمجال الجوي بالتسرب إلى الفضاء. وبعد أن فقد عناصر التدفئة ربما تجمد الكوكب الأحمر بالكامل. ما زالت الطبقات القطبية واضحة للعيان، ولكن العلماء يعتقدون بأن كمية هائلة من المياه ما زالت متجمدة تحت السطح، وربما كانت الجراثيم تعيش هناك، أو ربما نجد أحفورا أو اثنين. لكن إذا كان يوجد مخلوقات حية أخرى في النظام الشمسي فمن المحتمل أن تكون هنا. هذا هو السطح الرائع لأوروبا، أحد أقمار المشتري. على الرغم من أنه أصغر من كوكبنا بقليل، إلا أن ثلوج المياه تغطيه بالكامل. Thank you.